بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية في سلسلة القول المبين في تفسير سورة المنافقين، مع قول الله جل جلاله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الحديث هنا عن المنافقين وعن رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، الذين كانوا إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، أمالوها استكبارا واحتقارا واستهزاء. إذا قيلهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. الذين آثروا الضلالة على الهدى، الذين مضوا في طريق الغواية لا يلوون على شيء، الذين أشربت قلوبهم النفاق والكفر المزيد، لن يغفر الله لهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهذا تيئيس للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم ومن قبولهم الحق. هؤلاء الذين صاروا لا يفرقون بين حق وباطل، ولا يؤمنون بثواب ولا عقاب، لن يغفر الله لهم مهما كان حرصك على هدايتهم وعلى صلاحهم. ثم بين كالتعليل لهذا: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من أقوالهم القبيحة ومشاهدهم المنكرة التي تهوي بهم إلى قاع سحيق في غمرات جهنم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. القائل عبد الله ابن أبي ابن سلول، رأس النفاق في المدينة، لكن نسب القول إلى المنافقين جميعا لأنهم ارتضوا هذا القول وأقروه عليه وقبلوه منه. ومرادهم بمن عند رسول الله فقراء المهاجرين الذين تركوا ديارهم في مكة، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. استقروا بالمدينة، فجاء رأس النفاق يحرض قومه وإخوانه من المنافقين أمثاله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. معنى ينفضوا أي تفنى أزواده فيتفرخوا، ما في طعام، ما في أكل، ما في شراب، يتركون النبي بزعمهم ويفارقون ويرحلون، فتخلص المدينة للنفاق ولرأسه عبد الله بن أبي بن سلول. ولله خزائن السماوات والأرض، ما يخزن فيها من المال والطعام، أرزاق العباد كلها بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، وله الحكمة في ذلك كله جل جلاله. ولكن المنافقين لا يفقهون لاستيلاء الجحود والضلال على نفوسهم. المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن هذه الآية نزلت فيما وقع في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق. ما الذي حدث فيها؟ اقتتل على ماء في المريسيع مهاجر وأنصاري، ازدحموا واقتتلوا. تحركت حمية الجاهلية في نفوسهم في لحظة من لحظات الضعف البشري، فقال المهاجر: يا للمهاجرين يستنفر قومه، وقال الأنصاري: يا للأنصار يستنفر قومه. فبلغ الأمر عبد الله بن أبي رأس النفاق فقال: قد ثاورونا في بلادنا، تبر المدينة بلده، والله ما مثلنا وجلابيب قريش، كانوا يطلقون على المهاجرين جلابيب على سبيل التحقير، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قوم يقول: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم، لو أمسكتم أموالكم ولم تنفقوا على من عند رسول الله لتحولوا عنكم إلى بلاد أخرى. سمعها زيد بن أرقم وهو يومئذ غلام، ذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه، اقتله لهذه الكلمة الفاجرة. فقال: كيف إذا تحدى الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لكن نادي بالرحيل. ثم سار بهم حتى أجهدهم المسير ليلة كلها وتاني يوم كله اليوم الذي بعده، حتى ما إن وجدوا مس الأرض حتى أخلدوا إلى النوم ليشغلهم بالمسير عن التخوض في هذه الفتنة. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه يعتذر لي ويحلف بالله أنه ما قال، كما قلنا اتخذوا أيمانهم جنة، كلما ينكشفون في موقف يلجؤون إلى الأيمان الفاجرة الكاذبة الغموس التي تغمس صاحبها في الفجور وفي الإثم ربما تقوده إلى النار يوم القيامة. وحلف بالله ما قال، وكان عند قومه بمكان سيد في قوم، قالوا: يا رسول الله، لعل هذا الغلام قد وهم ولم يتثبت مما قال. النبي عليه الصلاة والسلام مضى بأصحابه مهجرا بالسير في ساعة ما كان يسير فيها، لقيه أسيد بن الحضير سلم عليه بتحية النبوة ثم قال: يا رسول الله، والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها، تمشي بالناس في وقت راحة، ماذا وراء ذلك؟ قال: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرجن الأعز منها الأذل، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال: والله يا رسول الله، لأنت العزيز وهو الذليل، ولكن أرفق به يا رسول الله، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه لنعلنه ملكا على المدينة، فإنه يرى أنك قد سلبته ملكا. في قلبه حسد عليك، كنا مجتمعين حوله هنعلنه ملك، فلما جاءنا الله بك طبعا تركنا والتففنا حولك، فينظر إليك أنك الرجل الذي قد سلبه ملكا. النبي عليه الصلاة والسلام سار بالناس وشغلهم بالمسير عن الحديث، ونزلت سورة المنافقين. في رواية أخرى يرويها ابن إسحاق أن عمر ابن الخطاب هو الذي قال: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنق هذا الرجل الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال له: يا عمر، أوقاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال: نعم والله، لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه. قال له: اجلس. فأقبل أسيد بن حضير أحد الأنصار قال يا رسول الله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد فتن الناس أضرب عنقه. قال أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله؟ قال نعم والله لئن أمرتني بقتله لأضربنه بالسيف تحت قرط أذنيه. فقال له اجلس. ثم قال أذنوا بالرحيل. فهجر بالناس سار يومه وليلته والغد، ثم هجر بالناس مثل في اليوم التالي حتى صبح بالمدينة في ثلاث. فلما قدم المدينة أرسل إلى عمر فناداه فقال أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ قال نعم يا رسول الله. قال والله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. توقيت لم يكن صحيحا، لم يكن قد ذاع نفاقه واشتهر. لو قتلته يومئذ سيغضب له من لم يعرف بحاله، من لم يبلغه خبره، وتكون فتنة في المدينة. لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبرا. وأنزل الله تعالى هذه الآية. من عجائب السيرة أن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما بلغه ما كان من أمر أبيه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني أنا بذلك أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان منها من رجل أبر بوالده مني، إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمسي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ثم خذ أيضا عجيبة أخرى يحكيها عكرمة هو ابن زيد، أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله الابن الشاب الصالح على باب المدينة واستل سيفه وجعل الناس يمرون عليه. فلما جاء أبوه نعم قال له وراءك وراءك، فقال ما لك ويلك؟ قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت ذليل. وقف بسيفه على باب المدينة يمنع أباه من دخولها ويقول له وراءك والله لا تجوز، لا تمر منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان إنما يسير ساقه، يمشي في آخر الناس يعني يتفقد المتخلف منهم والضعيف وكذا، فشك إليه عبد الله بن أبي ابنه. فقال ابنه والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إذ أذن لك رسول الله فنعم جز الآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. العزة لله ولمن أفاضها عليه من رسله ومن المؤمنين الصادقين، وهي أبعد ما تكون من المنافقين الأذلين. معنى ذا يتأكد في القرآن في أكثر من آية، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وكعب ابن مالك له بير جميل، جاءت سخينة كي تغالب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد شكرك الله يا كعب على قولك، فرب كلمة. ولكن المنافقين لا يعقلون، لو كانت لهم عقول تعقل لعلموا أن العزة لله ولدعوة الله عز وجل، لدعوة الدين الحق. والدليل على هذا انتشارها في الآفاق يوما بعد يوم، انتصار أصحابها على خصومهم حينا بعد حين، ازدياد سلطانهم وقتا بعد وقت. فلله العزة أي الغلبة والقوة لله تعالى ولمن عزه وأيده من عباده المؤمنين. في فرق بين العزة والكبر. الحسن ابن علي نعم قال له بعض الناس إن الناس يزعمون أن فيك تيها، قال ليس بتيه ولكنه عزة. وتلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة غير الكبر. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله. العزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامه عن أن يضعها في غير موضعها اللائق بها. يقابل الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة المظهر الخارجي، وتختلف من حيث المضمون والحقيقة. فعزة النفس ليست كبرا ما لم يصحبها احتقار للناس أو ظلم لهم. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس. عزة النفس ترفعها عن قبول الضيم، ترفعها عن محقرات الأمور وسفاسفها. وقد تكون تكبرا واستعلاءا وشعورا بالعظمة فتكون كبرا. من الكلمات الجميلة للشافعي اسمعوا: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرا، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري، فلماذا أزور زيدا وعمرا. كان يقول: نعم علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ما ضل نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرا. أبو الحسن الجرجاني كان يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. ولم أقض حق العلم، إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم. نعم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم نأتي بعد هذا إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تختم السورة بهذا النداء الجميل، تأمرهم فيه بالمداومة على طاعة الله عز وجل، وتنهاهم عن أن يشغلهم عن ذلك شاغل من مال أو من ولد. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فالآية تأمرهم بكثرة ذكر الله عز وجل واستدامة طاعته، وتنهاهم عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذلك، لأن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، للزوال للزوال، كل شيء للزوال. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. سطر في صفحة وفيات وينتهي كل شيء. والبر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت. فمن شغله ماله وولده عن ذكر الله فهذا من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وخص الأموال والأولاد بتوجيه النهي عن الاشتغال بها اشتغالا يلهي عن ذكر الله، لأن أكثر ما يلهي عن طاعة الله عز وجل المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن لم يشغله ماله ولده عن ذكر الله كان مرضيا عند الله عز وجل، وكان من الذين لأنفسهم يمهدون. فلأنفسهم يمهدون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل البقاء ولو لمدة يسيرة ليستعتب ليستدرك ما فات. وهيهات هيهات التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لقد كان ما كان وأتى ما هو آت وكل بحسب تفريطه. الكفار كما قال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لولا أخرتني لأجل قيم فأصدق. إنفاق المال في وجوه الخير والطاعات، هذا يشمل الزكوات الواجبة والصدقات التطوعية وغير ذلك من وجوه البر والخير والإحسان. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني علامات الموت وأماراته الدالة على قرب وقوعه. إذا مات بالفعل ما يستطيع يقول ربي لولا أخرتني، إنما هو يقولها في اللحظات الأخيرة عندما يعني ينكشف الغطاء وتحين لحظة الفراق وتأتيه علامات الموت وأماراته، فيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيا من آمنتم بالله حق الإيمان لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة الله بل داوموا عليها كل المداومة. أنفقوا بسخاء وسماحة نفس مما أعطيناكم من نعم لا تحصى ومن أرزاق كثيرة من قبل أن يأتي ينزل بأحدكم عمارات الموت فيخطب النظرة وهيهات هيهات. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والله خبير بما تعملون. لا ينظر أحدا بعد حلول أجله وهو أعلم، وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. اللي يقول الكلمة دي الله جل وعلا يعلم هل هو صادق فيما يقول، هل فعلا لو أمهل ورد إلى الدنيا كان سيصدق، ولا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله خبير بما تعملون. وبهذا أحبتي في الله ينتهي الحديث عن سورة المنافقين. أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.